قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. وقال ولا تقبح، أي تقول قبحك الله. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، يعني تطعمها مما تأكل، وتلبسها مما تلبس، لا أن تطوف المطاعم الفاخرة وتجول مع أصحابك وتتركها في البيت تأكل خبز والروب. هذا ليس أن تطعمها إذا طعمت، إنما كما تطعم نفسك تطعم زوجتك. ومن ذلك الصبر على أذاها، والعفو عما يكون منها، ومعاملتها بالعدل. الصبر على أذاها والعفو عما يكون منها. ثبت في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض ولا يكره، مؤمن مؤمنة. لماذا؟ قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو تنظر تعدد كم الحسنات التي تجنيها في بيتك من زوجتك، وكم السيئات التي قد تحصل منها والأخطاء التي تحصل منها، لوجدت هذا أكثر بكثير. وجرب هذا في نفسك. فلتذهب المرأة في أوقات النفاس إلى بيت زوجها، بيت أهلها، ثم البيت بلا مرأة، ثم لما ترجع هي أو تكون أنت فيه، انظر لحاله، انظر حال المطبخ كيف يكون، والفراش كيف يكون، كأنه مزبلة. البيت لا تقوم، لا يقوم عليه إلا المرأة. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر. قال النووي رحمه الله أن ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق. هل يكره ولا محبوب؟ يكره هذا، لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. وتقدم إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها. فاستوصوا بالنساء. وهذا فيه الصبر على المرأة وعلى نقصها، وأن على الإنسان أن يستوصي بها خيرا في كل حالاتها، مع النقص تستوصي بها خيرا. قال ابن حجر وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فإنه قال وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. ولذلك قال ابن قدامة، قال بعض السلف اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، ليس حسن الخلق مع المرأة أن تكف أذاك عنها، بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كانت نساؤه يراجعنه وتهجره المرأة اليوم إلى الليل. قال المروذي رحمه الله سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، ذكر أهله ثم ترحم عليها ثم قال مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة. مكثنا 20 سنة، كم نختلف اليوم مع زوجاتنا في اليوم في كم كلمة؟ مكثنا 20 سنة فلم نختلف في كلمة. وقيل لأبي عثمان النيسابوري ما أرجى عملك عندك، يعني ما الذي أي عمل ترجو عند الله أن تنجو به في الآخرة، ما أرجى عملك عندك؟ قال كنت في صبوتي يجتهد أهلي أن أتزوج فأبى. يعني الأم الأب يجتهدون عليه أن يتزوج فيرفض. قال فجاءتني امرأته فقالت يا أبا عثمان إني قد هويتك وإني أسألك بالله أن تتزوجني. قال فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني وفرح بذلك. عطيب قال فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضى من بغضها. قال فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظ قلبها. كيف حفظ قلب الذي يبغضها يكرهها أرجى أوراء مشوهة، ثم من شدة حبها له لا تدع أن يخرج، تريد أن يبقى عندها فيبقى عندها، وهو كأنما على جمر الغضاء من بغضها، كأنه يغلي ولكن لا يظهر لها شيئا. بقي هكذا 15 سنة يحفظ قلبها. هذا عمل جليل أم ليس بجليل؟ جليل جدا. قال ابن حجر قول استوصوا بالنساء خيرا كأنه يقول كان فيه رمزا إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا أو فينكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. الأمر الثالث من الحقوق الشرعية صيانتها وحفظها من كل ما يشينها والغيرة عليها، أن يصونها ويحفظها من كل شر وسوء وأن يغار عليها، فيمنعها من التبرج ومن السفور ومن الاختلاط المحرم. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عليك أن تقيهم من النار غدا في الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وقال إن الله سائل كل راع ما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال قتادة يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. الأمر الرابع تعليمها أمور دينها وإعانتها على ذلك، بأن يسمح لها أن تحضر مجالس العلم الذي فيها خير، أن يوفر لها ما تسمع من علم ونحو ذلك أو ما تقرأ من علم. لذلك أفقه النساء على وجه الأرض من هن؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة الصديقة بنت الصديق عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضها، فهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق وأعلمهن، بل كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. قال ابن كثير ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها، وكانت تقول نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن عنه. ولذلك قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما مكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما وقد رأى شوقا منهم إلى أهليهم، قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. الأمر الخامس أمرها بإقامة الدين والمحافظة عليه، خاصة الصلاة. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، أي عليك أن تحث أهلك على الصلاة، ويلزم منه أن تعلمهم أحكامها وشروطها وواجباتها وأوقاتها وما يتعلق بها من أحكام. وعليك أنت أيضا أن تصطبر على الصلاة، لا أن تفرط في الصلاة ثم تأمر أهلك، لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن يقوم من الليل يصلي ويوقظ زوجته معه لتصلي، قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضح في وجهه الماء. فهذا سبب لنيل الرحمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل هذا الأمر والسعي فيه سبب لنيل رضا الله عز وجل. قال الله عز وجل عن نبي إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فهذا ثناء عظيم على إسماعيل، حيث كان يأمر أهله بالصلاة، وأنه دخل في زمرة من رضي الله عنهم بهذا الفعل. الأمر السادس: الإذن لها في الخروج من البيت لحاجتها، كحضور الجماعة أو زيارة جارة أو غير ذلك. هذا من حق المرأة على زوجها. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. وذلك من الظلم العظيم أن يقطع الرجل امرأته عن أهلها بأن لا تزور أمها ولا أباها ولا تتصل بهم لأمور دنيوية، هذا لا يجوز، بل عليه أن يعينها على الخير وأن لا يمنعها، لأن الصلة واجبة. وإن كان حق الزوج عظيم، ولكن لا يجوز له أن يستخدم هذا الحق فيما يغضب الله عز وجل ويقطع الأرحام. ولكن المرأة إذا خرجت إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى زيارة جارة عليه أن تخرج ملتزمة بشرع الله عز وجل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ليخرجن وهن تفلات. شو تفلات؟ يعني غير متزينات بثياب رثة لا تلفت إليها النظر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وقال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقال: أي امرأة استعطرت فمرت على قوم يجد ريحها فهي زانية. بذلك لا يجوز وضع البخور عند حضور النساء في مصلى النساء، لأنه يلعق يتعلق بثيابهن ويخرجن وريحة البخور في ثيابهن، لا يجوز هذا. قبل ذلك نعم. أو المرأة تزور أختها وجارتها ثم لما تريد أن تخرج تطيبها، هذا لا يجوز. المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت وهي مستعطرة. نعم قد يجوز في حالة وهي أن تركب مع زوجها من داخل بيتها وهي متطيبة ثم لا ينزلها إلا في بيت أهلها، هذا ما في بأس. أما تمشي في السوق أو للمسجد أو للجارة وهي متطيبة، هذا محرم، سواء ذهبت للمسجد أو للزيارة أو غيرها. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم يجد ريحها فهي زانية، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر السابع: الإنفاق عليها. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن عباس: حظ الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يترك أهله بلا نفقة حتى لو ذهب لدعوة الناس والخير. عن وهب بن جابر قال: شهدت عبد الله بن عمرو في بيت المقدس وأتاه مولى له فقال: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا، يعني رمضان، سيقيم رمضان كله في بيت المقدس. فقال له عبد الله: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للتبرع يوما، فجاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر بماله كله، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. لا تقس هذا، أنت لست أبو بكر. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وتقدم أن تطعمها إذا طعمت، لا أن تذهب عنها بالشهور ولم تترك لها نفقة ثم تستجدي إخوانها وأهلها، هذا لا يجوز لك. والنفقة على الزوجة فيها أجر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا سقى امرأته الماء أجر، تحتسب في كل ما تشتري لها حتى الماء تقدمه لها. البعض الناس يصعب عليه أن يعطي امرأته كأس ماء، إذا دخل البيت كأنه أسد، يجلس والماء بجنبه ينادي الزوجة: تعالي أريد ماء. هذا واقع موجود. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيتي كان في خدمة أهله، يحلب شاته، يخسف نعله، يخدم أهله عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الخلق. لا يوجد أحد أكرم على الله من نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكون في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، لا يكون إنسان جبار في بيته متسلط آمر ناهي، ليس عنده إلا أوامر لا يلين. لا، جاءتك بالسفرة وأكلت، احملها، اذهب إلى المطبخ، ما يضرك لو غسلت الأواني، هذا رفعة ومساعدة على الخير، ومن حق الزوجة أن تعينها على أمور دينها ودنياها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. النفق على الأهل واجبة أم مستحبة؟ واجبة. والصدقة ها مستحبة. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. هنا ليدفع توهم أن ما ينفقونه على الزوجة وإن كان واجبا لا أجر فيه، فبين الرسول أن قيامكم بالأمر الواجب لا يخلي الأجر منكم، بل هو واجب وصدق لكم تؤجرون عليها عند الله عز وجل. قال ابن حجر وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. فالنفق على الزوجة واجبة ولو كانت الزوجة غنية والزوج فقير. لا يحل من مال الزوجة للزوج إلا ما طابت به نفسها. الأمر الثامن: عدم إفشاء سرها أو ذكر عيبها. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. شو يفضي إلى امرأته؟ يعني يأتيها يباشرها، يرى ما فيها. الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، هذا لا يجوز، محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما، بل قالت أسماء بنت يزيد: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم. يعني شو؟ سكتوا. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلوا وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. فلا يجوز للإنسان أن يحكي لأحد ما يدور بينه وبين امرأته في الفراش ويكشف ما يرى، هذا محرم، بل من أشد الناس جرما في الآخرة عند الله عز وجل. ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين عن بعض الصالحين أنه أراد أن يطلق امرأته، فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ يعني ما الذي وجدت عليها حتى تطلقها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ قال: ما لي والامرأة غيري. لما كانت امرأته قال العاقل: لا يهتك ستر امرأته، ولما طلقتها لما طلقتها؟ قال: ما لي والامرأة غيري. الأمر التاسع من حقوقها: عدم السهر عنها خارج البيت أو داخله، عدم السهر عنها خارج البيت أو داخله. من الناس من يسهر مع أصحابه إلى أنصاف الليالي وأزيد، بل إلى الفجر. فإذا جاء بعد نصف الليل الساعة الثانية أو الثالثة والمسكينة تنتظر، تنام وتستيقظ تتلمس الفراش لا أحد عندها، فلما جاء الرجل تقول له: تأخرت يا فلان، أنتظرك تعبت. يقول: احمد الله أصحابي الفجر يجلسون، يعني أنا جيت مبكر. هذا عذر أقبح من ذنب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو لما كان يقوم الليل كله، مش مع الأصحاب سهران، إنما جالس في حجرة وحيدة مع زوجتي يصلي، فقال: إن لزوجك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، حتى كنت في لو كنت في صلاة لا تبقى الليل كله تصلي، فزوجك لها حق عليك. فلا يجوز للإنسان السهر عنها خارج البيت أو داخله. من ذلك استشارتها والأخذ برأيها، خاصة فيما يتعلق بالبيت والأولاد. هجر المرأة يجوز أن تهجر، ولكن إن ارتكبت أمرا مخالفا للشرع، ولكن الله قال واهجروهن في البيوت في المضاجع. في المضاجع يعني مش أنت تنام، هي تنام في غرفة النوم، أنت تنام في المجلس، لا، في المضاجع. بعض العلماء يقول توليها ظهرك فقط، بدل أن تستقبلها بوجهك توليها ظهرك، لا أن تترك في البيت، تنام في بيت أهلك. من حقوقها أن تستشار وأن يؤخذ برأيها، خاصة ما يتعلق بالبيت والأولاد، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير نساءه ويأخذ برأيهن، كما فعل مع أم سلمة في يوم الحديبية. بعض الناس عنده حديث هنا يرويه، ما هو؟ يقول شاوروهن وخالفوهن. هذا حديث موضوع لا أصل له، وفي الحقيقة يهدم البيوت. ومن ذلك الرفق بها والتلطف معها ومداعبتها وترويحها، يلعب مع زوجته، يتسابق معها. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان إذا كان مع أصحابه يحب أن يكون في مؤخرة الجيش، ثم يرسل أصحابه، فقال لعائشة هيا نتسابق، ولم تكن قد أخذت اللحم، فتسابق مع عائشة فسبقته، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد مدة وكانوا في سفر، طلب منها أن يتسابق معها، فتسابق معها وقد أخذت اللحم فسبقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يقول هذه بتلك، هذه بتلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسرب لعائشة الجواري يلعبن معها، وكانت إذا شربت من مكان ينظر في مكان شربها فيشرب من مكان شربها، تشرب اللبن ينظر أين شربت، يضع فمه مكان فمها فيشرب منه. وكان يغتسل معها من إناء واحد. سئلت عائشة رضي الله عنها هل الرجل ينظر إلى عورة امرأته؟ فقالت كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، ليس بيننا شيء. بل قالت عائشة دخلت الحبشة المسجد يلعبون، أي في يوم عيد، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء، هذا اسم ترخيم في يعني البيضاء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه، شو الذقن هذا، وضعت الذقن على عاتقه، قالت ووجهي إلى خده، فجئته حتى وضعت ذقني على عاتقه وخدي إلى خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك، نظرت حسبك. فقلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي، ثم قال حسبك، فقلت يا رسول الله لا تعجل، جاء في بعض الروايات وأن الرسول يراوح بين قدميه، أطال القيام وهي قد ألصقت خدها بخده ودقنها على عاتقه، فقالت لا تعجل يا رسول الله، قالت وما لي حب النظر إليهم، يعني ما كنت أريد أن أنظر، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. وهذا فيه بيان أهمية الرفق بالمرأة واستجلاب ودتها وترويحها، وفيه أن منادات المرأة بأسماء التدليل مما ينبغي الحرص عليه ليزداد التقارب والحب. يعني بعض الناس في أعرافهم لا يمكن أن ينادي زوجته باسمها، هي فلان، يصوت فقط. وأنتم تعرفون كيف النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه كيف يخاطبهن، على رسلكم إنها صفية. ليس عيبا أن ينادي الإنسان زوجته باسمها أو بأحب الأسماء إليها والناس يسمعون، ليس في حرج، بل هذا من تمام العشرة وحسنها. من ذلك عدم الطرق عليها ليلا إذا طالت غيبة الرجل بدون إعلام. يعني إذا سافر إنسان وطالت غيبته ولم يمكنه أن يبلغهم بوقت رجوعه لا يجوز له أن يداهمهم ليلا. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق ليل أهله ليلا، رواه البخاري. وعنه عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله لئلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. قال ابن حجر وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. لا يجد إنسان أن يتطلب عثرات أهله أو يتخونه. بعض الناس يشك يشك يشك يشك حتى يؤدي به الأمر أن يضع كاميرات مراقبة على زوجته في المطبخ في غرفة النوم في كل مكان. هذا ما يصلح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخون الرجل أهله أو يتطلب عثراتهم. من ذلك أن لا تطيعه في معصية وأن لا يأمرها بمعصية. قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فيجوز للزوج أن يأمر امرأته أن تخلع حجابها، ويجوز للمرأة أن تطيعه في ذلك، كما لا يجوز للرجل أن يأمر امرأته أن تأتي بالمحرم، بأن تأتيه بالخمر من الثلاجة أو تأتي بالثلج أو تعمل له الدخان وغير ذلك. لا يجوز أن تطيعه ولا يجوز له أن يأمرها بذلك. من ذلك العدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة. قال عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. ففيه تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج. وأما عدل القلب المحبة فهذه ليست بواجب باتفاق العلماء. قال الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم كل الحرص. فلا يمكن الإنسان أن يعدل بقلبه ولكن يعدل فيما يستطيع. فهذا الميل لا بأس به ولكن لا يجوز أن يتبعه فعل هل يحبها فيأتيها بالهدايا وغير ذلك وينكث عندها ويترك الأخرى. لا، بل الإنسان سيسأله ربه عز وجل عن العدل بين نسائه. ولذلك قال الله عز وجل وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أي إن تسلكوا سبيل الإصلاح والتقوى يغفر لكم. الأمر الخامس عشر وفي الحقيقة آخر أمر نطيل عليكم، الوفاء لها بعد موتها. الوفاء لها بعد موتها. قالت عائشة رضي الله عنها جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي فقال لها من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية. قال بل أنت حسانة المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت يا رسول الله. فلما ذهبت قلت عائشة تقول يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. بل انظر إلى خديجة. قال عائشة رضي الله عنها ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة. هلكت في الدهر لم تدركها بعد أن ماتت بسنين. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة. قالت من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وثنائي عليها، يعني يكثر ذكرها ويكثر الثناء عليها. قالت وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، ما يتعب من الثناء عليها وكثرة استغفار لها، هذا الوفاء. وربما ذبح الشاة ثم يقطع أعضاء، بعض الناس ما عنده شيء ثم يحتال على زوجته، هذا واقع، وهي تعمل فيأخذ نصف راتبها حتى يتمكن من شراء بيت أو بناء بيت، وهي تربح لذلك وتعطيه عن طيبة نفس، ثم تفاجأ أن هذا المبلغ الذي جمعه ذهب تزوج به ولم يبني بيته، هذا وفاء ولا قدر؟ قدر. قالت كان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، وربما ذبح الشاة ثم يقطع أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة، وكان إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. قالت فربما غرت فقلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة غير خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هذا الوفاء للمرأة. فأعظم الوصية استوصوا بالنساء خيرا. قال القاضي عياض قد وردت الآثار الصحيحة بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومبسطته إياه، وكذلك عن السلف الصالح. وقد كان الإمام مالك يقول في ذلك، أي في حسن معاشرة الأهل، الرجل أهله فيه مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسعة في أجلك. وكان يقول يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. بهذا أيها الفاضل تستقر الأسر. الإنسان يراعي النفسيات. لو وقفنا فقط عن كيفية معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وزوجاته لرأينا العجب. المرأة قد تغار وغيرة المرأة على الزوج من شدة حبها، فلا يقابل هذا بالشدة والتنفير. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة فأرسلت له أم سلمة طبق في طعام، فلما رأته عائشة وقد أرسلته أم سلمة في يوم بيت عائشة ورسول الله عندها وعنده أناس النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت فهرا حجرا فكسرت الإناء، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم والطعام فيه وهو مكسور، فقدمه للضيفان ويقول كلوا غارت أمكم غارت أمكم كلوا، ثم أخذ إناء من إناء عائشة فبعث به إلى أم سلمة إناء بإناء. هذا التعامل مع النساء مع غيرتهن وغير ذلك من الأمور الكثيرة. الأسر أيها الأفاضل لا تستقر إلا بمعرفة الحقوق وأداء الحقوق، بهذا ينتشر الخير وتزداد المحبة وتنزل البركة. وهذه في الحقيقة بعض الوصايا والحقوق، ليعلم المسلم أن الحقوق إنما هي اجتمعت في الإسلام ومنه انطلقت، فلنتمسك أيها الأفاضل بهذا الدين العظيم ونعرف ما لنا وما علينا حتى نلقى الله عز وجل ونحن في أحسن حال. تفضل شيخ. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد. والحقوق كثيرة ولكن هذه إشارات، والناس عليهم أن يتعلموا. لا يقول إنسان خلاص تجاوزنا، تقول وصلت 60 كيف ألعب مع زوجتي كيف أمزح معها، لا، كن مريحا. تفصيل هذا الباب خطر. نأخذ بعض الأسئلة وجزاكم الله خيرا. يقول ما حكم الشرع في رجل ينفق على الأنعام والمواشي أكثر من نفقة البيت؟ أي ما أفضل في النفقة، يعطى الزوجة مصروف شهري أو يعطاها عندما تطلب منك حاجتها؟ على كل، إن كان لا يقصر في حق أهله فليصرف على ماشيته ما شاء، أما إذا كان يقصر في حق أهله ويحرمهم ويفر على دوابه لا شك هذا خطأ، كمن يلبس العمامة ويترك الإزار هذا غلط. إنما أعطي كل ذي حق حقه، ابدأ بمن نعم بمن تؤول، فإذا كان نفقة ترهقك على هذا وهذا تخلص مما ليس عليك واجب، هنا أنت مسؤول عنه. أما ذاك فضل دنيا، فالنفقة على الزوجة واجبة، فيجد الإنسان يقصر في حق أهله في حق زوجته ويكثر من الإنفاق على أنعامه ومواشيه هذا خطأ. أما إذا كان يوفي الأهل حقه ويكرمهم ويعطيهم ثم عنده مواشي يكثر عليها من الإنفاق ذاك شأنه. أيما أفضل في النفقة، إعطاء الزوجة مصروف شهري أو إعطاها عندما تطلب؟ أنت أمير البيت والذي يسوسه وتعرف ما يصلح ويحسن ويزيد العشرة والمحبة، كن طبيب أهلك وقوام بيتك، فانظر في الذي يصلح أعطيها حقها ثم زدها أحيانا، اشتر لها أهديها. المرأة أيها الأفاضل يعجبها من زوجها أن يكثر لها من الهدايا، ولا يهمها الهدية ماذا كانت، لا تنظر أن هذه الهدية بمئة ألف، لا تنظر أنها هدية ولو كانت بعشرة دراهم ولو كانت علبة سكريم. الرجال لا ينظرون لحجم الهدية، كم قيمتها كم ثمنها، النساء لا، لذلك تكثر من هذا الأمر، تشتري مودتها وتشتري قلبها حتى تكون أحب الناس إليها. يقول نظرا لتعدد المشاغل وظروف الحياة نجد المرأة تقضي بعض الحاجات بالذهاب مع السائق، فهل الطفل دون سن التمييز يعتبر محرم؟ وهل المرأة التي قطعت الحيض وبلغت سن اليأس تستغني من المحرم؟ لا ينبغي للرجل في حاجات أهله أن يتركهم مع السائق، فليس هذا من حسن العشرة أن تقوم أنت بحاجات البيت وتأخذ معك امرأتك وتفرغ من وقتك مهما كان حالك، ولا تفرط، ولو قسمت الأوقات لوجدت وقتا كثيرا، فتجعل يوم للأهل لمصروفهم لأشغالهم تفرغ نفسك. الأمر الثاني، إذا اضطرت المرأة أن تذهب مع سائق لحاجة وأنت بعيد وغير ذلك، يجب أن يكون معها من لا تعتبر خلوة، بأن تأخذ معها امرأة أخرى أو شابا يعقل. أما دون سن التمييز هذا لا يعقل، لا يعتبر شيء، ووجوده لا يعتبر شيء. والمرأة مهما بلغ عمرها فإنها تبقى على الأجانب غير محرم، لكل ساقطة لاقطة ولو كانت بلغت من العمر عتية، لا تستغني المرأة عن محرم. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. في الحضر لا يحتاج إلى محرم، يحتاج إلى عدم خلوة. أما في السفر أرادت أن تسافر، والسفر ما يعتبره الناس مسافة يقصرون فيها الصلاة، هذا السفر، هنا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، رجل بالغ عاقل. يقول هل الأفضل الصلاة أي صلاة السنة القبلية للظهر أو البعدية، خاصة إذا لم أستطع الجمع بينهم؟ على كل هذه أجر وهذه أجر. سنة الظهر وردت أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات قبل بعد الظهر، وهذه فيها حديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. ثم الدرجة الثانية أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، ثم الدرجة الثالثة ركعتين قبلها وركعتين بعدها. وإذا كان الإنسان مواظبا على النوافل ثم فاتته لعذر يجوز له أن يقضيها متى ما تمكن من ذلك. هل الأفضل للنساء الصلاة في المسجد أم في بيتها؟ صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فالمرأة أفضل صلاتها إذا كانت في بيتها بخلاف الرجل. يقول الشخص مسافر صلى المغرب ودخل مع جماعة تصلي العشاء، فماذا يفعل؟ هل يصلي صلاة خلف الإمام أم يتم؟ صلى المغرب ثم هم يصلون، وجد جماعة يصلون العشاء، تصلي دخل مع جماعة تصلي العشاء، فماذا يفعل؟ مسافر صلى المغرب ودخل مع جماعة تصلي العشاء، هنا يعني هو لم يصلي المغرب ودخل مع الجماعة وهم يصلون العشاء، والعشاء أربع والمغرب ثلاث. هنا يقول العلماء إما أن ينتظر حتى تمضي ركعة ثم يدخل معهم فيصلي معهم ثلاث ثم يسلم، هذا واضح؟ واضح؟ إما يدخل معهم بعد أن يمضوا ركعة ينتظرهم حتى يقضي ركعة الإمام يلتحق به في ركعة ثانية، ثم يكون في مجموع صلاته صلى كم ركعة؟ ثلاث، ويسلم معه. وإما أن يدخل معه في أول الصلاة، إما أن يدخل معه في أول الصلاة، فإذا جاءت الثالثة وقام الإمام بالرابعة جلس وتشهد ثم سلم ثم صلى الأولى معه العشاء، فيكون أدرك الجماعة مع صلاتين، وهذا أفضل العلماء، لأن المسألة اجتهادية، ومسائل اجتهاد كلما كان النفع بها أفضل أعظم كانت أفضل، فالأفضل في هذا أن يدخل معه في أول الصلاة، ثم إذا قام الإمام للرابعة ينوي الانفصال عنه ثم يتشهد سريعا ثم يسلم ثم يدركه في الركعة الأولى من العشاء، ثم يتم أربع ثلاث ركعات أخرى ويصلي العشاء، فيكون قد أدرك المغرب وقد أدرك العشاء. مو مشكلة الآن، هذا سهل، هذا سهل، عندك علاجين سهل الآن، صلاة العشاء دخلت ما تدري هي الركعة الأولى أو الثانية، إذا قام أنت تعرف لابد تحسب لنفسك، إذا رأيته وقام للرابعة أنت تجلس، بعض العلماء يقول تجلس تنتظر حتى يأتي تشهد ثم يسلم تسلم معه، هذا اجتهاد، ولكن الأفضل أن تنوي انقطاع ثم تسلم، إذا قام ورأيت صلى ثلاث انتهى الأمر. أهلا كلهم أهلا تهيل وتهلل بالليل إلى طول الليل تهلل الرب، وأهلا تهيل ما أعرف هذا أحسن منه، لا تجمع بين الأمرين، الصلاة أفضل شيء، أخير أخير ما تهلل تهلل ذوك الرب تهلل بالليل وخير أربع ساعات تهيل، لا الصلاة أفضل، الصلاة أفضل، الصلاة فيها قرآن وفيها تهليل وفيها تسبيح وفيها تكبير في أجمع وفيها دعاء أفضل، ولكن إذا قرب الفجر فالأفضل الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، إذا قرب الفجر قبل الفجر بدقائق وربع ساعة عشر دقائق الأفضل هنا أن لا تسبح تكبر وتهلل، إنما تكثر من الاستغفار، هنا أفضل. من ائتم بمقيم أتم قولا واحدا، بعض الناس هو مسافر يدرك جماعة ماضي في الطريق وهم يصلون أربع فيصلي ثنتين ثم يسلم يمشي، هذا ما صلى يعني عادة الصلاة، الله أكبر العالمين. إذا جاء المسافر ورأى المقيم يصلي والتحق به عليه أن يصلي صلاة المقيم ولو أدرك التشهد الآخر، يعني جاء مسافر وهو قد مر بمسجد في وقت الظهر وهم يصلون الظهر وأدرك معهم الظهر في التشهد الآخر، عليه يأتي بأربع ركعات ثم يأتي بالعصر ركعتين لوحده. لا يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين الأولى مع الإمام بنية الظهر ثم يسلم ثم يلتحق معه في ركعتين الأخريين وينوي بها العصر، هذا ما يجوز بإجماع العلماء. يقول: حكم السبق بالسواد، مع العلم بأنه قد ذكر بأنه جمعا من الصحابة كانوا يسبقون بالسواد. السبق بالسواد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اجتنبوا السواد، وقال: إن أفضل ما غيرتم به الشيء الكتمة والحناء، يعني ما يخرج اللون البني، هذا أفضل شيء. نهى عن السواد النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد من آثار عن بعض السلف والصحابة رضي الله عنهم الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، فالسواد اجتنبه الإنسان ما استطاع. يقول: ما حكم الإشارة في الصلاة لمن نداك أو التصفيق للإعلام؟ كلام مش واضح. على كل الإشارة في الصلاة لا بأس بها إن احتاج الإنسان إليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه قوم فسلموا أشار بيده هكذا وفي صلاته عليه الصلاة والسلام، فالإشارة من في الصلاة للحاجة لا بأس. لذلك كانوا يصلون الكسوف، تقول عائشة: فجاءت أسماء فتسألها ما بال الناس؟ قالت عائشة فرفعت يدي إلى السماء فنظرت فإذا الشمس قد خسفت. وهكذا التحرك للحاجة في الصلاة. يقول هل يعتبر خروج المرأة من الجوع إلى العين سفر ويجب خروجها مع محرم؟ إن كنتم إذا ذهبتم إلى هناك تقصرون الصلاة نعم، وإلا فلا. انظروا في حالكم. يقول في هذا الزمن نصيحة، في هذا الزمن كثر التنافس في المهور وكثر الطلاق، فيوجد علاقة بين غلاء المهور والطلاق؟ نعم لا شك أنه يوجد علاقة بين غلاء المهور والطلاق، وعلاقة وطيدة كعلاقة الأخ بأخيه. وذلك أنه لما ترتفع المهور ويثقل كأهل الزوج يتجه للمحرم فيستدين بالربا، فإذا الإنسان بنى عرسه على ربا نزعت منه البركة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فإذا زادت المؤونة وتطورت إلى الحرام انتزعت البركة، وإذا انتزعت البركة من الزواج حل الطلاق. كلما ثقله الدين وتفكر فيه تذكر زوجته وما جرت عليه من بلاء فوقعت النفرة بينهم، بخلاف من كان زواجها يسيرا ومهرها يسيرا هذه يذكر فضلها إلى آخر دهره ولا ينفق عنها ويحرص عليها، فهذه من بركة المرأة. قال عليه الصلاة والسلام إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. فالمغالاة في المهور ليست النساء سلع يتاجر بهن، على الإنسان أن يقتصد. كم تحب أن يؤخذ منك حين تريد الزواج؟ هكذا عليك أن تتعامل مع الآخرين. هل تحب كلما يسر عليك وأهل زوجتك قالوا نحن نشتريك ولا نريد منك شيئا، خذ البنت واشتر لها ما تشاء، أيما أحب إليك؟ أم يقال لك نريد 200,000 هذه جافة وعرس في المكان الفلاني وتذبح كذا وتعمل وليمة كذا؟ والناس الآن يتفننون، وليمة عند العقد، وليمة للعقد للأصحاب والجيران، ثم وليمة للحناء، وليمة الوليمة، حتى يعني يثقل كاهل الزوج. وهذا ليس المحمود. المحمود يشوف النعم أيها الأفاضل والاقتصاد، والإنسان يقدم لآخرته ولا يسرف فيما أنعم الله به عليه. فالنعم لا بد أن تشكر وأن يحمد الله عز وجل عليها وأن يحافظ عليها بصرفها في حقها، وأن لا يبذل الإنسان ولا يغلي المهور ويتفاخر في الولائم. كل هذا مذموم في شرعنا. وذلك لما تزوج صحابي بأقية قال كأنما تنحتون الفضة والذهب من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. والنبي تزوج بأمنا أم سلمة برحاء رحى وجرتين أو جرة ماء، مهرها كان رحى تطحن بها وجرة ماء تستقي الماء، وهن أشرف الخلائق رضي الله عنهم. يقول هل يجوز للرجل الدخول في قاعة الزفاف على زوجته وذلك بحضور جمع كثير من النساء في تلك القاعة؟ لا يجوز. سيأتينا درس مفصل عنوانه أحكام الزفاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. وهذا الأمر من واقع أسئلة الناس أنه تسبب في طلاق كثير. النهي صريح فيه، الرجل يدخل وهو في زينته على النساء والنساء في زينتهن، فتقع يقع نظره على من هي أجمل من زوجته وأحلى، ولا يغض بصره، فتقع النفرة بينه وبين امرأته، أو النساء يفتن بالرجل، أو غير ذلك. الدخول على النساء لا يجوز إلا للمحارم، والأصل أن المرأة كانت تزف للرجل. ولا شو كان عندكم العادات؟ ولا الرجل يدخل على المرأة؟ شو العادات عندكم أنتم؟ ها؟ خربت علم الله يهديك. أقول لك ريشك. نعم. أنا أختي يعني وش عليها وباقي ما يقدر من الصوم عليها ويقام عنها. أنت عقل؟ ما عليه شيء، ليس عليها، ليس عليها صلاة وليس عليها صيام، كلها ما عليها، ما عليها، ما عندها، ما عندها عدبها. إذا عندها مال إيه؟ أحسن. إذا عندها مال يزكى مالها وتخرج عنها زكاة الفطر. يقول كان عندها مال زكى مالها وزكاة الفطر بس، ما عليه صوم ولا ليس عليه كفارة وليس عليه صلاة. يقول هل يشترط لخروج المرأة لزيارة جيرانها وأهلها استئذان الزوج، ولو كان هو قد سمح لها أن تخرج لزيارة المذكورة بدون استئذان؟ الأصل بما تعرف عليه الناس، الناس لا يجدون غضاضة من أن تخرج أم فلان وين أنت، تقول بيت بيت بيت بيت فلان، ما في حرج عند الناس. أما بعض الناس إذا كان لا تعرف لا يرضى إلا بإذنه تستأذنه. الأصل المرأة أن تستأذن زوجها، ولكن إذا أعطاها إذنا عاما أو تعرف من زوجها أنه يرضى لا بأس. يقول هل التصفح في الجوال أثناء قضاء الحاجة يعتبر مثل كلام من يعني؟ لا يعتبر مثل كلام من يعني، ولكن إذا تصفح في أمور دينية وذكر وكذا ويمر عليك مثل هذا لا يصلح. يقول في حال تلاحم العبادة أيهم أولى، السنن الرواتب والأذكار دبر كل صلاة أم حلق العلم والدروس؟ لا شك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم خير من فضل العبادة، فطلب العلم عبادته أفضل من عبادة النفل والصلاة. قال الزهري ما عبد الله بمثل العلم، العلم أفضل عبادة، وهو الشيء الوحيد الذي أمر الله نبيه أن يطلب الزيادة منه وقل ربي زدني علما. فالعلم وإن كان نافلة فهو أفضل من تنفل العبادة، وذلك من قام ليلة يتحفظ مسألة علمية يتعبد الله بها أفضل من الذي قام ليله كله يصلي، لأن العلم نفعه متعدي، والصلاة نفعها قاصر على العبد نفسه، والعبادة المتعدية أفضل. يقول ما حكم الزوجة التي تذهب مع سائق إلى العين لوحدها مع علم زوجها بذلك؟ لا يجوز لها ذلك، لو أذن الزوج لا يجوز له أن يعينها على المعصية، ويجوز لها أن تفعل المعصية، لا يجوز لها أن تخلو مع الزوج حتى للسوق، لا يجوز لها أن تذهب لوحدها. لو قلنا العين ليس سفر يجوز له أن لها أن تخلو به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة، وقال عمر بن عبد العزيز بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان، وقال عمر بن عبد العزيز لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن. فالخلوة بالمرأة الأجنبية لا يجوز مهما اعتاد الناس عليه، سائق أو خادم أو غيره، الخلوة به محرمة، وهكذا خلوة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية. الخادمة لا تخلو معها لوحدك في غرفة واحدة باب مغلق، لا يجوز لك ذلك. يقول ما حكم الشرع في زوجة تنام في مكان آخر عن زوجها لمدة قد وصلت إلى 10 سنوات وأكثر؟ سيأتينا إن شاء الله في حق الزوج. لا يجوز المرأة أن تهجر فراش زوجها، فإذا هجرت فراش زوجها وبات زوجها غضبانا عليها بات الذي في السماء عليها غضبان، والأحاديث الوعيد في هذا الباب كثيرة. كم بوش؟ إزكاه عليك كم عليك عدك عليك؟ نعم خمس. عليك خمس. خمس. فيها شاه. من النادة بكرة؟ لا بكرة. إذا كنا عندك خمس من بوش ولا على الزكاة شو عندك؟ شيء واحدة. عندك خمس من بوش. شيء واحدة. خمس. كان عندك بوش جديد الروح ما عندك. عندك يوم فجمة 20 إلى 20 ما في زكاة. ما عليها زكاة. الغنم 40 فيها شاة. 40 وحدة شيء. وبشرط أن ترعى أكثر الحول لا أن تطعم. زين. فالغنم المربوطة والبوش المربوط الذي يطعم الراجح من أقوال العلماء ومذهب الجمهور ليس فيه زكاة. 40 وحدة شيء. 40 شيء هو الغنم. إيه 40 في وحدة. زين عندك فلوس كم زكاة؟ لا تخرج زكاة. زكاة عليك كم فلوس زكاة؟ طبع شيء واحدة. قيمة 85 جرام ذهب تقريبا 7,000-8,000 7,000 6,000 في زكاة. أنا ما قلت الكلام. أنا ما قلت قد 6,000 6,000 وفوق تفهمين تسمعني؟ لا أنا ما قلت الكلام. أنا ما قلت استغفر الله ما قلت الكلام. يقول إذا لم يعق عن المولود بعد أسبوعين فمتى يعق؟ متى ما تيسر. العقيقة إذا تأخر وقتها متى ما تيسرت. فقد ثبت في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه وهو كبير. يقول 40,000 فيها 1,000 100,000 فيها 2,500 دقيقة إقامة. وين الشيخ؟ إقامة الشيخ؟ جزاكم الله. ها؟ يكفي يكفي. يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يقال ولا ما يقال في النوافل؟ لا التشهد كله في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى التشهد الأوسط على الراجح سواء في النوافل. دعاء الاستفتاح يقال في النوافل؟ نعم دعاء الاستفتاح يقول بعد تكبيرة الإحرام بعد كل صلاة في كل صلاة. والله تعالى أعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السموحة منكم بارك فيكم جزاكم الله خير.